منزلة الورع. منزلة الورع. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: وثيابك فطهر. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لا تلبسها على غدر ولا ظلم ولا إثم، البسها وأنت بر طاهر. ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق، لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن، ولذلك أمر القائم بين يدي الله بإزالتها والبعد عنها. والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما على الآخر. ولهذا نهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع، لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكسبتها، حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر وليس عليهما. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك، وهو ترك الفضلات. وقال إسحاق بن خلف رحمه الله: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: الورع على وجهين: ورع في الظاهر ألا يتحرك إلا لله، وورع في الباطن وهو ألا يدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. فوائد التورع بتجنب القبائح: إحداها صون النفس، وهو حفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بها عند الله وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها وزكاها وعلاها ووضعها في أعلى المحال، وزاحم بها أهل العزائم والكمالات. ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل، وأطلق شناقها وحل زمامها وأرخاه ودساها ولم يصنها عن قبيح. والثانية توفير الحسنات من وجهين: أحدهما توفير زمانه على اكتساب الحسنات، فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان مستعدا لتحصيلها. والثاني توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات أو حبوطها، كما تقدم في منزلة التوبة أن السيئات قد تحبط الحسنات وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها، فلا بد أن تضعفها قطعا، فتجنبها يوفر ديوان الحسنات، وذلك بمنزلة من له مال حاصل واستدان عليه، فإما أن يستغرقه الدين أو أكثره أو ينقصه، فهكذا الحسنات والسيئات. والثالثة صيانة الإيمان، لأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود، فإن العبد كما جاء في الحديث إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى حتى تعلو قلبه، وذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره، والإيمان هو نور في القلب، والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا، والحسنات تزيد نور القلب، والسيئات تطفئ نور القلب. وقد أخبر تعالى أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها، وأخبر أنه أركس المنافقين في نفاقهم بكسبهم، فقال: والله أركسهم بما كسبوا.